بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. في هذه المسائل التي وقفنا عندها يقول الشيخ رحمه الله: ومن المسائل الشبه للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن أبا جهل لما كان عند أبي طالب قال له، لما طلب منه الرسول أن يقول لا إله إلا الله، قال: أترغب عن ملتي؟ عبد المطلب. فاستدل على أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لا ترك ملة عبد المطلب. نعم. ومن المسائل الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته. نعم، في هذا الباب وهذه القصة دليل واضح على أن الأعمال بالخواتيم. أبو طالب كان على الشرك في حياته، فلو أنه عند الموت قال لا إله إلا الله مخلصا بها لله عز وجل، لو قالها لختم له بالإسلام وأنه من أهل الجنة. فالأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلو أن أبا طالب عمل بذلك وقال لا إله إلا الله ختم له بالإيمان فدخل الجنة، وإن كان في حياته لم يعمل شيئا. نعم. المسألة الأخيرة في هذا الباب: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، هذه الشبهة هي أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله واستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم لا ترك ملة عبد المطلب، ترك ملة الكفر. فهم استدلوا بذلك على أنه لو قالها فمعناها أنه ترك ملة عبد المطلب. وهؤلاء وفيهم علماء كبار يقولون إذا قالها تكفي بالتلفظ ولو لم يعمل بها. وهناك من يقولون أن الدين ليس هو في العقيدة أو العبادة، الدين المعاملة، حتى يضعون على الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا مكذوبا: الدين المعاملة. يقولون الدين المعاملة. فالحاصل أن هذه القصة عجيبة ومفيدة، وفيها رد على شبهات هؤلاء القبوريين ومن يؤيدهم ومن يبرر أفعالهم أو يدافع عنهم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. نستأذنكم الحقيقة بأن هناك استفسارات وأسئلة في هذا الباب العظيم الذي قرأناه، وهو باب قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هل هناك شيخ صالح ارتباط بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، باب الشفاعة؟ نعم، باب الشفاعة كما بينا عند قراءته أن المشركين يتعلقون بالشفاعة، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا الشرك يزول بكلمة التوحيد، لو نطق بها الإنسان معتقدا لها زال عنه الشرك ودخل في الإيمان. نعم. حفظكم الله شيخ، نقرأ دائما عن الهداية، بينوا لنا أنواع الهداية في هذا الباب الذي قرأناه. الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهداية الدلالة والإرشاد يملكها الرسول والدعاة إلى الله والعلماء، أن يدلوا الناس وأن يرشدوهم ويهدوهم إلى الصراط والحق. وأما هداية التوفيق والقبول فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه، ولهذا قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية في موضع ونفاها عنه في موضع. فالهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد والدعوة إلى الله، وأما هداية التوفيق، الهداية المنفية هي هداية التوفيق والقبول، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن يستحقها. نعم. شيخ صالح، هل يؤخذ يعني هذا أن من كل من قال لا إله إلا الله استوجب دخول الجنة؟ إذا قالها مخلصا لله معتقدا معناها ويريد بها وجه الله فإنه يدخل الجنة، فإنه يدخل الجنة بذلك. فلو مات بعد أن قالها معتقدا لها دخل الجنة، وكذلك لو عاش بعد النطق بها ومات فإن مآله إلى الجنة، ولو كان عنده كبائر دون الشرك فإنه من أهل الجنة، قد يعذب بالنار أو يعفو الله عنه، لكن مآله إلى الجنة. فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ صالح. الراوي عدل عن عبارة أنا على ملة أبي طالب إلى هو، على ملة عبد المطلب. أي نعم، هذا من باب التأدب في الأسلوب. أي نعم، باب التأدب في الأسلوب، لا يقول أنا على ملة عبد المطلب، لا يقول الراوي كذا، يقول هو أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، ولم يحكي عبارة أبي طالب لأنها سيئة. نعم. قال كلمة أحاج لك بها عند الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ جزم يعني يشفع له يعني أحاج لك بها عند الله، يشفع له عند الله بها. نعم. أهل العلم شيخ قالوا أنه يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لكن بدون قول قل، لأنه ربما يضجر. أي نعم، يلقن الميت لا إله إلا الله ليختم بها حياته، بقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومنهم أبو طالب لو أنه قالها معتقدا لمعناها دخل الجنة، ولكن الله حرمه ذلك بسبب العصبية لدين الكفر وبسبب حضرة رجال السوء. نعم. قوله الثالثة وهي المسألة الكبيرة، أي الكبير من هذا الباب، وقوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، وعمه عرف المعنى أنه التبرع من كل إله سوى الله، ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف معناها ومقتضاها والتزام هذا. نعم، دل على أن أبا طالب وأن أبا جهل ومن معه يعرفون أن معنى هذه الكلمة، ولهذا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا أنهم إذا قالوها أبطلوا عبادة غير الله وهم لا يريدون ذلك. الأمر واضح في هذا والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ، نريد أن نختم هذا اللقاء وهذا الباب العظيم الشيخ، نريد أن نستخرج من أبرز المسائل المستفادة من هذا الدرس حفظكم الله. أبرز المسائل المستفادة الحرص على أن يلقن المحتضر لا إله إلا الله ولو كان مشركا أو كافرا، يلقن أن يقول لا إله إلا الله عند الموت، فإنه إذا ختم له بها دخل الجنة ونجا من النار واستحق شفاعة الشافعين من أهل العلم وأهل الصلاح. فهي كلمة عظيمة تثمر فوائد عظيمة. ولما كان في بعض المغازي وفيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أدركوا رجلا ليقتلوه فقال لا إله إلا الله، فرفع أسامة سيفه وقتله، قتله بعد ما قال لا إله إلا الله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تغيظ عليه الصلاة والسلام على أسامة، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال هي يتقي بها السيف. قال هل لا شققت عن قلبه؟ يعني حتى تعرف أنه قال هل يتقي بها السيف، هل لا شققت عن قلبه؟ أدل على أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ويحكم بإسلامه حتى يتبين منه بعد ذلك ما يناقض هذه الكلمة ويحكم عليه بالردة. نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. انتهى هذا الدرس من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد شرح لنا هذه الأبواب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لمن سجل هذا الدرس الزميل المهندس عبد الله السلولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.